ننتقل إلى سنن ابن ماجه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب الحجر على من يفسد ماله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أزهر بن مروان. أزهر بن مروان الرقاشي. قال ابن حبان مستقيم الحديث. قال ابن حجر حسن له حديثنا. نعم. قال حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي الإمام المحدث الحافظ أبو محمد القرشي. قال ابن معين ثقة. قال ابن سعد لم يكن بالقوي لكن الحق أنه ثقة. قال حدثنا سعيد. أي سعيد؟ سعيد زي ما سعيد بن أبي عروبة. سعيد عن قتادة، لأن سعيد أثبت الناس في قتادة. سعيد بن أبي عروبة ثقة. نعم. هو من أثبت الناس في قتادة. قال عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي، وهو من نوادر الحفاظ، كان يرى القدر وغفر الله له. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين. أن رجلا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقدته ضعف، وكان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أحجر عليه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك، فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع. فقال: إذا بايعت فقل ها ولا خلابة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف. قال حدثنا عبد الأعلى عن قال عن محمد بن إسحاق. نعم، محمد إسحاق وهو من الثقات. قال عن محمد بن يحيى. محمد إسحاق صاحب السيرة، هو يعني كلام مالك فيه لا يؤخذ به. قال عن محمد بن يحيى ابن حبان. محمد يحيى بن حبان بن منقذ بن عمرو الإمام الفقيه أبو عبد الله الأنصاري، كان ثقة كثير الحديث، وكان يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسي. يعني شج في رأسي، مأمومة شج في رأسي وأثرت على عقله رضي الله عنه وارضاه. فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة. وكان كسرت لسانه، تظهر في رواية أخرى وكان يقول لا خنابة، ما يقول لا خلابة، يقول لا خنابة. نعم. وكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له: إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فرددها على صاحبها. نعم. وقال: فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فرددها على صاحبها. هنا جعل له الخيار، جعل له الخيار. هذه المسألة فيها طبعا كما قلنا أنه شج في رأسه رضي الله عنه وأرضاه، فكسر لسانه كما قلنا، كان يلحن لا يقول لا خلابة على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا خنابة. وكان الرجل في هذا الباب كان يغبن في البيع، كان يغبن في البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون شرط، وهذه دلالة أن المسلمين أو المسلمون عند شروطهم في هذا الباب، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لكل من بيعه أن يقول له لا خلابة. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء في هذا الباب، هذه اختلف فيها العلماء في هذا الباب. المسائل الأولى أو المسألة الأولى في هذا الباب في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إذا تبايع أن يقول لا خلابة، يقول لا خلابة، لا خديعة. وهذه كان في العصر الأول. تعال الآن في أسواقنا وخذ البوق وقل لا خلابة، شوف هتأثر في الناس والباعة أم لا. هو كانت تنفع جدا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصور الخيرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قول عبد الله جرير بن عبد الله البجلي، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. قال والنصح لكل مسلم، حتى أنه تبايع مع يهودي في فرس ب300 درهم أوصله إلى 900 درهم أو 800 درهم، وهذا من باب النصح لكل مسلم. فهو لو قال لهم لا خلابة فإنهم يقولون له لا خلابة، أنهم يعني وأنهم وجوبا ولزاما عليهم أن يبينوا له ما في السلعة من عيب ولا يغرر به. لذلك قال لهم قل لا خلابة، أي اشترت لا خلابة. وإلا فالأصل في التجار الصدق حتى تكون لهم الندات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة، إلا من صدق وبر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم محقت بركة بيعهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الناس في مسألة هذا الحديث في هذا الحديث وتأويل هذا الحديث في أمر حبان بن منقذ، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا خلابة، قل لا خلابة، فكان سبيل ذلك أنه إذا اشترى وكان فيها من العيب وعلم العيب أن عليه الرد، أو علم الغبن أو غبن وعلم الغبن عليه الرد، فكان سبيل سبيل من باع أو اشترى على شرط الخيار، كان يقول وأنا اشترت لو وجدت فيها ما فيها من الغبن أو فيها ما فيها من التغرير أو العيب فإني سأرد هذه السلعة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول بأنه لا خيار في الغبن، لا خيار في الغبن، لأنه أولا للتأصيل العام الأصول العامة بأن البيع يتم بعد الافتراق، لأن البيع يتم بعد الافتراق لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يبقى لو تفرقا تم البيع وانتهى ويبقى الإلزام، إذ الأصل في البيع الإلزام، عندما يأتي الإجابة والقبول انتهى. قال الله جل في علاه قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بيع عن تراض، فإن حدث صار البيع ملزما. وهذا قول الشافعية وقول الأحناف وقول كثير من العلماء، بأنهم قالوا بأن المغبون لا خيار له، لا سيما وأنه ما زال الناس يتبايعون وبينهما الغبن هذا، لكن الكلام هنا على الغبن اليسير، الكلام هنا على الغبن اليسير لا الغبن الفاحش، الكلام هنا على الغبن اليسير لا الغبن الفاحش. وأما المالكية هنا حددوا وقالوا المغبون له الخيار بشرط أن يبلغ الغبن إلى ثلث القيمة، حددوها بالثلث. طبعا عندهم في كثير من الأمور تكلموا فيها على الثلث، على التأصيل العام عندهم في قول سلم الثلث والثلث كثير، فجعلوه معيارا، قالوا لو بلغ الغبن إلى الثلث كان الخيار، والأصل عندهم في ذلك الحديث، كان هذا الأصل عندهم، الأصل عندهم في ذلك الحديث، قال لا خلابة، فكان مثابة الشرط وأنه يرد بالغبن، فقالوا لكن بتقدير الثلث لحديث الثلث والثلث والثلث كثير. والقول الثالث أنه له الخيار، لأن حديث الغبن أو حديث حبان حديث عام، وأما الأحناف والشافعية أنزلوه منزلة الخاص، قالوا هذا خاص بحبان، لا سيما أن السياق ظاهر بأنه جاء أولاده قالوا للرسول أحجر عليه، قالوا له أحجر عليه، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فجاء إليه قال إني لا أصبر عن البيع، فقال إذا بيعت فقل لا خلابة، يعني معنى ذلك قال أحجر عليه ولم يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وكسر لسانه وحدث في عقله بعض الشيء، وكان يتاجر، هم خافوا على المال أن يضيع، فقالوا أحجر عليه. وأيضا في السياق الآخر قالوا لا يزال يغبن في البيع، فقالوا هي مسألة خاصة بمن بحبان، ونحن قلنا في التأصيل العام أنه لا يمكن الأحكام أن تنزل على الأعيان، لا يمكن الأحكام أن تنزل على الأعيان، فالحق أن نقول بأنها قضايا أحوال يقاس عليها مثلها. لذلك بعض العلماء لم يجعل هذا الحديث على الخصوص بل جعله على العموم، وأنه في كل غبن يرد، في كل غبن يرد، والحق بأن القول الأول من الأقوى، القول الأول لأن فيه أيضا زيادة أنه قال قل لا خلابة، طب لو لم يقل، قال له قل لا خلابة، طب لو لم يقل، يبقى المعنى أنه لو لم يقل ليس له الرجوع، فدل ذلك على القول الأول والأقوى. لكن هل هنا التفسير في الكلام، هل هنا لا خلابة تكون للجميع أم تكون لحبان؟ هذا النزاع هنا في هذا الباب، هل تكون لا خلابة لحبان بموقف أم تكون للعموم؟ الحق لا هي لحبان خاصة ولا هي على العموم، ولكن لمن في حاله له أن يقول بذلك، لمن في حاله إن كان كبير السن ودخل أسواق يشتري وخشى الغبن يقول لا خلابة، فإذا راضي أخذ وإذا أمسك وإلا إذا غضب رد. ويبقى التأصيل العام أنها قضية من قضايا الأحوال يقاس عليها مثلها، قضية من قضايا الأحوال يقاس عليها مثلها. وأما مسألة الحج، الحج على الكبير هو إن وجدنا بأن هذا الرجل قد يعني كان سفيها مفسدا للمال كرجل كبير يأخذ الآلاف كالذي نراه الآن عندنا في في في الأفراح بالملايين أو بالآلاف يشترون هذا، ما اسمه؟ بومب ولا اسمه ايش اللي بيضرب؟ اسمه ايش؟ بازوكا. يضربون هذه الضربات تضرب آلاف آلاف في ثانية واحدة تنتهي. هذا إفساد للمال، هذا إفساد للمال ودفع المال في غير ما ينفع، وأي نفع في هذا بل فيه الضرر. يعني هذه البازوكا مش بتضرب من آلة، يعني ممكن لو ضربت في أحد تقتله أو وتؤذيه، يعني فيه مفسدة أصلا يؤذيه كمان، يعني هاي شوفوا ده إفساد للمال. فيكون بهذا نقول إن كان كبيرا مفسدا للمال حقا، يعني أو كرجل يشتري بآلاف الدراهم حمام، لما قال أحب أن أرى يحلق أمامي، إلا كان بقى رجلا عمر قلبه بالإيمان وقال أرى فيه مظاهر ربوبية وهو يتشكل أمامي تشكلات أخرى. فإن كان رجلا كبيرا سفيها مفسدا للمال الحج عليه واجب، الحج عليه واجب. لكن هنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم جعل له، لأنه لم يكن الأمر مستحكما، جعل له أن يشترط على البائع، نقول لا خلابة، لكن إن لم يشترط لا رجوع، إذ الأصل التمام في البيع. ولا يرد علينا حديث المصرات، لا يرد علينا حديث المصرات، لأن الحديث قد جاء فيه في هذا الباب، هو حديث صحيح في هذا الباب. فلذلك نحن نقول الغبن ما زال شائعا ذائعا بين الباعة والمشترين. ده ما من أحد في هذا الزمان إلا وقع في الغبن، ما من أحد في هذا الزمان إلا وقع في هذا الغبن. فلذلك نقول القول الأول من القوة بمكان، لكننا نقول لو كان في حال حبان له أن يشترط ويدخل السوق ويقول لا خلابة، وله خيار ثلاثة أيام، إن رضي أمسك وإن لم يرضى رد على ذلك. أما قول المالكية فهو أضعف الأقوال للتحديد الذي يحددونه بأصل عام أصلوه، وهو كلام على مسألة الثلث. بهذا يكون انتهى الدرس اليوم بفضل الله جل في علاه، ونسأل الله جل في علاه أن ينفع الجميع به وأن يجمع الجميع على خير، على كل خير وبر. نسأل الله أن يرشدنا إلى يعني على ما فيه النفع، ونسأل الله أن يبعد عنا سوء الظن بالآخرين، فما يتحرك أحد ولا يسكن إلا بسوء ظن، فعليه ألا يسيء الظن بالآخرين. الفائدة الأولى الرجوع إلى الأعلم في كل العضل، في عضل المسائل رجع للنبي صلى الله عليه وسلم. في سنه مشروعيه الحج على من سفي نفسه. الاصل الالزام في البيع، فرق بين التغرير والعيب والغبن. فالغبن يحتمل والغرر والعيب لا يحتمل. فالغبن لا رجوع فيه في الاصل الا كما قلنا من هذا الحال، والتغرير والعيب فالتغرير يبطل به البيع، واما العيب فيكون له حق الرد بالعيب. تنوع الأحكام مراعاة للمكلف، طبعا هذه ليست على إطلاقها ولا على العموم. فهنا انظر، يعني هناك مباح مسألة البيع والشراء، وقد منعوا خوفا من المفسدة هو تضييع المال، فلما قال له لا أصبر عليه قال إذن بيع واشتري، لكن عندك ضوابط اعمل بهذه الضوابط. وطبعا ممكن أصلا أن تقول في حديث لا ترد يدي لامس، لما قال له إنسان طلقها قال لا أستطيع، يعني لا أستطيع العشب بدونها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليها. وهذا حديث ضعيف لم يصح، هذا حديث لم يصح، لكن أنا أبين فيه. نعم، بل أنت عندك أصلا تجمع أساس نوايا، قال هذا يوم ولدت فيه وبعثت فيه، يعني أرسل لي فيه، لكن تجمع هذه النوايا الثلاثة، وأن يوم 13 وأنه أيضا يوم الاثنين ترفع فيه الأعمال. أحسن الله إليكم، جزيتم الجنة جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.